حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. الحديث هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والبزار كذلك البيهقي رحمه الله، والبغوي وابن أبي عاصم في كتاب السنة، ورواه ابن ماجه أيضا بلفظ: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بثلاث. مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بثلاث. الحديث حسنه الحافظ العراقي رحمه الله وكذلك الصحاوي الألباني. فيه مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم، يبين فيه تقلب هذا القلب وعدم سكونه وعدم اجتماعه بسبب هذه التغيرات والتحولات الكثيرة والسريعة التي تطرأ عليه، والخواطر والشوارد والواردات. فشبهه بريشة خفيفة لا وزن لها ولا ثقل، قد علقت بأصل شجرة في أرض ثلاث خالية. وخص الفلاة بالذكر لأن تقليب الريح للريشة في الفلاة أشد مما لو كان بين البنيان مثلا. وقوله تقلبها الريح، وفي رواية تقلبها الرياح، جمع الريح، رواية الجمع الرياح أظهر في التقليب، إذ لو استمرت الريح على جانب واحد لم يحدث التقلب. فإن قيل: فما وجه ورودها في الرواية الأخرى بالإفراد تقلبها الريح؟ فيقال الجواب أن الريح هنا اسم جنس، فهي مفردة اللفظ ولكن المعنى فيه الجمع، كقول عنترة: فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. فأفرد خافية ولم يخلش خوافي، لأنه يقصد اسم الجمع الدال على اسم اللفظ المفرد الدال على الجمع. والخوافي جمع خافية، وهي أواخر ريش الجناح مما يلي الظهر. وقوله ظهرا لبطن يقصد أيضا وبطنا لظهر، لأن التقليب سيحدث في الظهر، يصبح في اتجاه البطن، والبطن يصبح في اتجاه الظهر. والمقصود بذلك أن القلب يتقلب سريعا في اتجاهات مختلفة، ساعة إلى خير وساعة إلى شر، ساعة إلى بر وساعة إلى إثم، وهكذا. ولهذا الاختلاف والانقلاب سمي القلب قلبا. والقلب مصدر من قلبت الشيء، أي رددته على بدئه، وقلبت الإناء قلبته على وجهه، وقلبت الرجل عن رأيه غيرته عنه، قلبته عن طريقه غيرته إلى طريق أخرى، وهكذا. ثم نقل هذا الاسم يعني القلب إلى هذا العضو الشريف وسمي به بسرعة الخواطر فيه وسرعة تقلب القلب وسرعة التردد فيه. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. طيب، ما هو المقصود بالحديث؟ أن يعلم العبد حقيقة القلب وأنه سريع التقلب كثير الأهواء، فيحاول العبد أن يثبت قلبه على الإيمان والدين، ويسعى في أن لا ينقلب عن الحق إلى الباطل، لا ينقلب عن البر إلى الإثم. فإذا كان على خير ثبته عليه، وإذا كان على شر قلبه إلى الناحية الأخرى. قالوا القلوب، يعني أطباء القلوب قالوا القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة: القلب الأول قلب معمور بالتقوى، طاهر من الخبائث والأخلاق الرديئة، فتنقدح فيه دائما خواطر الخير. فينصرف إلى التفكر فيها والتعامل معها والعمل بها في الواقع وأمر الجوارح بتنفيذها. هذا هو القلب المطمئن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب المطمئنة. القلب الثاني ضده القلب المخذول المشحون بالهوى المدنس بالأخلاق الرديئة المذمومة المفتوح لأبواب على أبواب الشياطين المسدود عنه أبواب الخير، ما ينقدح فيه إلا الشر، فيأنس بالشر ويهجس بالشر وينشرح بالهوى وتنبسط فيه ظلماته، فيقوى سلطان الشيطان فيه ويزين فيه ويمده بالأماني الكاذبة والغرور، فتشتعل نار الشهوة فيه والشبهة وتخبو ويخبو نور الإيمان واليقين. وإلى مثل هذا القلب أشار ربنا في القرآن، ذكره: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا القلب اتخذ إلهه هواه. القلب الثالث قلب متردد، تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر، وتظهر فيه خواطر الإيمان تدعوه إلى الخير، فيكون تارة هكذا وتارة هكذا محلا للصراع. قال ابن القيم رحمه الله: من استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، يعني يتهم نفسه، يعني يقول: أنا ما أدري توبتي تقبل أم لا، أعمالي هذه وهي أعمال خير لكن ما أدري تقبل أم لا، فيجتهد في سؤال الله القبول ويجتهد في تحقيق التوبة وتنقيح النية، هذا قلب ينجو. والقلب الذي يعتقد أن الله عز وجل مقلب القلوب وأن قلوب العباد بين إصبعين من إصابع الرحمن، إن شاء أقامه أقامه وإن شاء أزاغه أزاغه، وأن هذا القلب مثل الريشة تتقلب بسرعة، وأن الله من عقوبته للعبد أن يحول بينه وبين الحق، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا يصل إليه الحق، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا يصل إليه النور، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا يصل إليه الهدى، فيخاف على نفسه. فهذا دائم الخوف، فيجلب له الخوف، هذا يجلب له الحذر. يقول ابن القيم رحمه الله هذا الكلام في طريق الهجرتين، والقلب في أصل وضعه وخلقته متقلب لا يثبت، فإذا أشرب من الإيمان وغذي به ثبت فيستقر، بخلاف الذي يغذى بالكفر والشرك والنفاق، هذا قلب متذبذب متحير مضطرب، فيه نار الشبهة والشهوة والشك. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني يثبت قلوبهم. وقال عن الكافرين: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ولذلك المنافق إذا سئل في القبر يقول: ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت. هذه قضية الحيرة والاضطراب والتردد التي يعاني منها أصحاب الإلحاد، أصحاب البدعة، أصحاب الباطل، هذه من نوع عذاب الدنيا. الله عز وجل قال عنها: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال عن المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بينما قال عن المؤمنين: وليربط على قلوبكم، وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولا ثبات للجسد إلا بثبات القلب. والله عز وجل من رحمته بنبيه ونعمته على نبيه أنه قص عليه قصص إخوانه الأنبياء السابقين ليثبت قلبه. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. القرآن هذه الآيات لما كانت تنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم لتثبيت قلبه. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. نحن من خلال الآيات يا إخواني نتلمس أسباب تثبيت القلوب، لأن من علم أن القلب يتقلب وسريع سريع في الانقلاب يبحث عن شيء يثبت، فأين يبحث؟ في النصوص الشرعية، في الوحي. فماذا سيجد؟ قصص الأنبياء، القرآن، دعاء الله، الملائكة تثبت القلب، والمصدر في التثبيت رب العالمين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذن صار عندنا عامل آخر، ذكر الله. الذي يريد أن يثبت قلبه ويعلم أنه الآن هذا عالم الاضطرابات، الآن عالم الشبهة، عالم الحيرة، عالم الضلال، عالم الإلحاد، عالم الزيغ، عالم البدعة، الآن عالم يعج، هذه الشبكات والقنوات والموجات تخذف بأنواع أنواع من زخرف القول وغرور الشيطان، تلبيسات وتضليلات، انحرافات، زيغ، شبهات. أما الدعاء ففي قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الخفيف لا يثبت بل يطيش، وصاحب اليقين ثابت، يقال أيقن إذا كان مستقرا. واليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. فقد يكون علم العبد جيدا يقول ابن تيمية، لكن نفسه لا تصبر على المصائب بل تطيش. مع أنه صاحب عنده علم، لكن إذا جاءت المصيبة ما يثبت. ما هو أي واحد يثبت عند المصيبة إذا ما في إيمان؟ قال الحسن البصري رحمه الله: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته. يعني في ناس يصبرون على الألم بس ما عندهم عمل، ما عندهم علم. في ناس يصبرون على المصيبة يتجلدون. في كافر يصبر لكن كصبر الحمار. حمار يصبر على الضرب وعلى الأحمال الثقيلة، لكن ما في علم، ما في فهم، كمثل الحمار يحمل أسفاره. يقول حسن: إن شئت أن ترى بصيرا لا يصبر رأيته، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته. لكن من هو صاحب النعمة العظيمة؟ الصابر صاحب البصيرة. قال: فإذا رأيت بصيرا صابرا فذلك. قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعندهم صبر ويقين بالآيات، أئمة أصحاب علم ودعوة، يهدون غيرهم بأمرنا. هذا الكلام النفيس في المستدرك على مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام، على مجموع فتاوى شيخ الإسلام. طيب هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ ما هي وسائل تثبيت القلب؟ كيف ندفع الخواطر السيئة عن قلوبنا لئلا تستحكم؟ كيف نحمي قلوبنا من الوقوع في التذبذب والحيرة والتردد والاضطراب؟ كيف نجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة تذكر الله وتأنس به و تقبل عليه؟ فتبقى قارة ثابتة. ونتعلم مقدار شدة حاجة الإنسان إلى مقلب القلوب سبحانه وتعالى، كما روى النسائي في السنن الكبرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت. هذه من أذكار الصباح والمساء وربما التي تنسى أحيانا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه. هذا الذي يشعر دائما أنه محتاج إلى الله وعدم استغنائه عنه طرفة عين، هذا الذي ترجوه. ونتعلم من هذا الحديث تصفية ما يدخل إلى القلب أولا بأول. قال طبيب القلوب ابن القيم رحمه الله: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا يقع في الواقع صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار إيش؟ ها؟ عادة. مع التكرار يصبح الفعل عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. ولذلك الذي مرد على معصية يصعب عليه التخلص منها، فلا بد من التنقية أولا بأول أولا بأول. يأتي الشر في البداية خاطرة خاطرة لا تأثم عليها، تهجم على القلب بدون إرادة بدون تعمد منك، لكن إذا ما دافعتها صارت فكرة، والفكرة تصبح شهوة، والشهوة تصبح عزيمة وهمة، والعزيمة تصبح فعلا، والتكرار وتكراره يصبح عادة. ألا ترى أن المدخن هذا الذي اعتاده يصعب عليه، لكن لو حاربه من أوله